وفقكم الله يا شيخ. بالنسبة لمن له صلة رحم محتاجة وهو يعلم ذلك يتصدق على غير أولي الأرحام من القربى، فهل تقبل صدقته بأولئك مع علمي أن له من أرحامه من يحتاج؟ إيه نعم، يعني تجزئ الصدقة على شخص غيره أولى منه، هذا قصدك؟ لا بأس، بس يقال هذا غلط، يقال الصدقة ينبغي أن تعطى الأحوج فالأحوج والأقرب فالأقرب